الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، من حديث أنس بن مالك الأنصاري. وأنس بن مالك الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقدم له الحديث الذي قبل هذا والحديث الذي قبله. أيضا قدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين لما قدم المدينة، قال عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة: انظر لي غلاما يخدمني. فجاء بأنس وكان له 10 سنين فخدمه وبقي معه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: لقد خدمته 10 سنين فما قال لشيء صنعته بما صنعته، ولا شيء ولا لشيء لم أصنعه ألا صنعته. ومناقب أنس رضي الله عنه كثيرة، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في ماله، فرأى ذلك عليه الصلاة والسلام وقالت أمه سليم: أدعو له. فدعا عليه الصلاة والسلام بالبركة في ماله، وكذلك طالت حياته رضي الله عنه حتى بلغ جاوز 100، وهو من المعمرين الذين جاوزوا 100، وقد صنف فيهم المصنفون ممن جاوز 100، ومات 93 رضي الله عنه، وأقل ما قيل في سنه 99، وأكثر ما قيل 107 سنوات رضي الله عنه ورحمه. وطالت حياته كما تقدم، وعند البخاري في الأدب المهرد بسند صحيح: وأطل حياته. دعاء بالبركة في الأهل والمال ثابت في الصحيحين، وفي رواية أخرى صحيحة عند البخاري المهرد: وأطل حياته. وكان أنس رضي الله عنه أيضا له بستان توجد منه الرائحة المسافة بعيدة، وكان يحمل بالسنة مرتين. وقد روى ابن سعد بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أنه جاءه عامله الذي يعمل في بستانه، فقال: إن الماء قد نقص، وإن الزرع قد عطش. فخرج رضي الله عنه ومن معه من خدمه وأهله وأولاده فاستسقى، ولم يكن في السماء قزعة، كما روى هو عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استسقى في الصحيحين. فاستسقى رضي الله عنه فنشأت سحابة فمطرت حتى سقوا وامتلأ بستانه. قال: فأمر واحدا ممن عنده أن ينظر ما بلغ في السحابة، فنظر فإذا هي لم تتجاوز بستانه رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه تقدم أنس بن النضر، وأنس بن النضر هو عمه أنس بن النضر عمه. وهنالك راوي آخر صحابي اسمه أنس بن مالك لكنه قشيري، أنس بن مالك القشيري، وليس مشهورا في الرواية. له حديث واحد، حديث جيد، رواه أبو داود الترمذي، أنه عليه الصلاة والسلام قال له، كان معه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده طعام وكان مسافرا، فقال إني صائم، فقال: أحدثك عن الصوم والصلاة، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم، يعني إذا شرط عليهما ذلك. وهذا هو حديث أنس بن مالك القشيري الذي رواه، ليس له غيره في الكتب الستة رحمه الله. وأنس بن مالك الأنصاري هذا مشهور وله روايات كثيرة معلومة رضي الله عنه. في هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر لفظا، والمتواتر نوعان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر معناه التتابع، تقول تواترت الأخبار أي تتابعت وكثرت، ومنه تواتر المطر أي توالى نزوله واستمر. فالتواتر هو التتابع. ففي الأخبار قد يكون تواترا لفظيا. ما معنى التواتر اللفظي؟ أي أن يروى الخبر بلفظ واحد ويتفق الرواة على روايته بهذا اللفظ، وهذا لا يكاد يعرف إلا لهذا الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وتواتر معنوي، وهذا على القول بأن التواتر له حد محدود. أما على القول الآخر أن التواتر ليس له حد، فإن المتواتر كثير، المتواتر كثير في أخبار صحيحة في الصحيحين وغيرهما مما تواترت وجاءت. لكن بعض العلماء يطلق عليه التواتر المعنوي. ومعنى التواتر المعنوي أن يجتمع الرواة على أصل المعنى في الخبر وإن اختلفوا في الألفاظ. أن يجتمع الرواة على أصل المعنى في الخبر وإن اختلف الرواة. مثل مثلا لو تقع حادثة أو قصة فيرويها لك عشرة فيتفقون على أصل المعنى في الحادثة والقصة، لكن هذا يزيد شيء وهذا ينقص شيء، وهم متفقون من حيث الجملة على أصول الحدث فلا تتنافى أخبارهم بل تتوافق. فهذا يسمى التواتر المعنوي، وهو الاتفاق على أصل المعنى في الخبر والقصة. هكذا هو في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام اتفاق الرواة في رواية هذا الخبر من جهة المعنى. مثل مثلا أحاديث الحوض، أحاديث متواترة لكن ألفاظها مختلفة ومعناها متفق في إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام وأن من ولد ورد من أمته شرف، وكذلك أحاديث الشفاعة، وكذلك أحاديث كثيرة في هذا الباب دلت على هذا المعنى. هو أحاديث كثيرة مثلا من حديث سجود السهو، أحاديث أيضا عند بعض الشفعة مثلا، هو أحاديث كثيرة من هذا الجنس. وعلى هذا يكون التواتر كثيرا خلافا لمن قال إن التواتر قليل، وذلك أنه حينما يجتمع الرواة اتفاقات الحفاظ وتختلف الطرق ويختلف الرواة يكون الحديث متواترا، إما تواترا لفظيا أو تواتر معنوي. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا. هذا الحديث متواتر كما تقدم، ورواه جمع كثير منه أنس رضي الله عنه وعلي وأبو هريرة والمغيرة، وهذا في الصحيحين، كذلك الزبير وسنه الأكوع، وهذان في صحيح البخاري. ورواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، أيضا رواه البخاري من حديث وائل بن الأسقع بلفظ أبر الفرى: أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو أن يري عينيه ما لم تريا، أو أن يقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أو أن يقل على ما رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه أفر الفرى. وهذا أبلغ، قال هنا من كمن كذب، هنا قال من أفر الفرى، يعني من أشد الكذب وأقبح البهتان الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل من قال، ما قال من كذب. وهذا ثبت في الصحيحين: من كذب وجاء من قال علي، وهذا أبلغ، لأنه يدخل فيه من حدث عنه بشيء هو لم يكذبه، إنما نقله عن غيره وإن لم يكن ابتدأ الكذب. فالناقل للكذب ويعلم أنه كذب هو أيضا في حكم الكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام، وداخل في الوعيد. قال من قال، وفي لفظ من يقل علي ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو العاص: حدثوا عن بني إسرائيل، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يبين لنا عظم شدة الكذب عليه عليه الصلاة والسلام، بل شدة القول عليه بغير علم. ويدخل فيه أيضا من لم يتحقق بالأخبار، من ينقل الأخبار ولا يعرف لها خطب ولا أزمة. يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، نسأله هل تعلم أنه قاله ولا يدري، وقد يكون الخبر كذبا. ومثل هذا ينتشر هذه الأيام عبر وسائل الإعلام وعبر الإنترنت وعبر الصحف والمجلات، وأخبار تنشر وربما يتسامع بها الناس مسجلة وقد تنقل في صفحات، وهي أخبار موضوعة بل أخبار منكرة بل أخبار في الحقيقة تجري بالشريعة، ولو تتبعت أصولها لوجدت الواضعين لها قوم زنادقة يريدون هدم الشريعة ويريدون شينها والقدح فيها، لكن جاءوا بأساليب مزورة منفقة ووضعوا هذه الأخبار، وهذا هو أقبح الوضع والكذب الحديث، وهو ما يفعله الزنادقة وأشباهه. فقال من قال عليه، ويدخل في هذا الوعيد من لم يتحرى، لكن من وقع منه الخطأ ويظن أن النبي قاله ربما يغفر له ويعفى عنه لجهله، لكن بشرط أن لا يتمادى وأن يكون عنده شيء من التحري بأن يسأل. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليتخذ مكانا في النار وبيتا في النار. بل قال بعض العلم إن الكذب عليه كفر، واختاره والد إمام الحرمين الجويني، وإن كان الجمهور على خلافه قالوا إنه ليس كذبا إلا أن يستحل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كبيرة من كبائر الذنوب فيه هذا الوعيد الشديد، فلهذا وجب الحذر والتوقي في الإخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا التوقي من الأخبار الضعيفة بأن يرويها بشروطها، وهذا له مبحث عند أهل العلم فصلوه وبينوه. وهنالك قوم من الجهلة يقولون نحن وضعنا الحديث له لم نضعه عليه، وهذا قول من الجهلة. ورد حديث لا يصح رواه البزر غير من كذب علي ليضل الناس به فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا قالوا نحن نكذب عليه لأجل أن نرقب، وهذا نوع من الزور والبهتان، فالشريعة ليست بحاجة إلى الكذب عليه الصلاة وقد تمت. ثم هنا قوله ليضل لا مفهوم له بمعنى أن من كذب عليه لم يقصد الإضلال فهو جائز، لأن الكاذب هو أخبر بأن الكاذب مضل، نقول يضل يعني أن مآله وعاقبته إلى الإضلال، فاللام العاقبة والصيرورة، فإنه ليس هنا المعنى أن من كذب ولم يكن قصد الإضلال، لأن من كان كاذبا فإنه يضل لأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى كذب. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن ثم دين فليس اليوم دينا. وأنواع الكذب كثيرة، لكن من الأخبار المكذوبة ما يكون الكاذب متعمدا قاصدا، هذا لا شك أنه داخل في الوعي. ومنه ما يكون الكذب خطأ وقع خطأ، مثل بعض الأخبار التي تروى ويكون راويها أخطأ فيها، فهذا لا شك وموضوع، لكن ليس لا يدخل في لا يكون وعيده كوعيد من كذب متعمدا على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما اختلف العلماء هل يوجد مثلا في بعض كتب الأصول مثل المسند ومثل مثلا الترمذي وغيرهم من بعض الكتب هل يوجد فيه أخبار موضوعة خاصة المسند؟ قال إن كان المراد أخبار موضوعة رواتها كذابون فليس فيه شيء، وإن كان المراد أخبار موضوعة أخطأ راويها فيها هذا قد يقع، هذا قد يقع من بعض الصالحين الذين ليس لهم إتقان ولا عناية قد يخطئ فيروي حديث ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويظنه حديثا وليس بحديث. نعم. نعم، هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفيه أنه عطف رجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له في هذا، قال هذا حمد الله فشمته، وهذا لم يحمد الله فلم يشمته، وهذا هو المشروع والسنة كما في هذا الحديث. وثبت هذا المعنى أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن العاطس إذا عطس عنه وليقل الحمد لله، وليقل له صاحبكم يرحمك الله، وليقل ويهديكم الله ويصلح بالك، رواه البخاري. إذا عطس فليقل الحمد لله، فليقل يرفع صوته حتى يسمع، وليقل له صاحبكم يرحمك الله وليهديكم الله ويصلح بالكم. عند أبي داود بسند صحيح أبي هريرة فليقل الحمد لله رب العالمين، وعلى هذا لو قال الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين، لا لو جاءت رب العالمين لا بأس، وإن قال الحمد لله هذا ثبت في الصحيحين. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه عطس عنده ابنه أبو بردة، وكان عند زوجته، والتي ليست أم أبي بردة، زوجته الأخرى، فعطس فلم يشمته، فعطس فلم يحمد الله، وعطست فحمدت الله فشمتها، فذهب أبو بردة إلى أمه فأخبرها قال إني عطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فجاءت فقالت عطست عندك فشمتها وعطستني فلم تشمته، قال إنها حمدت الله وإنه لم يحمد الله، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته وإن لم يحمد الله فلا تشمته، رواه مسلم. وهذا يبين، وهذه الأخبار يبين، يتبين منها أن العطاس، أن العاطس يشرع له أن يحمد الله، لأن العطاس كما قال العلم القيم حزة للبدن مثل زلزلة الأرض تخرج ما في باطنها، كذلك العطاس يخرج ما في الرأس من أبخرة، وهو إذا كان على جهة الطبيعة وليس مرضا فهو دواء للبدن وصحة للبدن، ثم هيئته في حال العطاس تتغير ويتغير حاله وتتغير هيئته فيتحرك ربما الضرب، فإذا عاد إلى حاله وهدأ وعطس وحصلت هذه النعمة حمد الله سبحانه وتعالى، شوف يحمد الله. ثم من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لأخي أن يقول يرحمك الله، الله أكبر، انظر هذا الأدب العظيم، ثم ذاك يقول يهديكم الله ويصبح بالك، نعمة عظيمة. هذه الدعوات بين أهل الإسلام، يحمد الله ثم بعد ذلك يدعو له أخوه ثم هو يدعو بعد ذلك، ثم هذه الدعوات حري بالإجابة لأنه سبقها الثناء في حال ضعف، فهو ثناء وانكسار، لأن العطاس الذي يعرض للبدن يبين ضعف الإنسان وأنه معرض لمثل هذه العوارض، فهو يحمد الله سبحانه وتعالى على زوال هذا الشيء ورجوعه إلى هيئته، ولهذا قال فسمته، على الرواية السين تسميت بالمهملة يعني سلك بك السمت الحسن، لأن العطاس يغير الهيئة ويغير السمت فيتغير وجهه وتتغير هيئته، فسمت أي ردك إلى حالك، فكنت على سمت حسن وهيئة حسنة ومظهر حسن، لأن العفاص يغير هيئة الفم والعينين وربما الدم. وعلى الوجه شمت أي أزال عنك الشماتة، أي أزال عنك الشماتة وهو ما يكون من شر. وهذا هو المشهور أنه شمت أحدهما، واختلف في معنى شمت، وقيل إن شمت بمعنى سمت وأنها قد تتناوب في هذه الحال، وقيل أنه زالت عنك الشماتة بما حصله من شدة وتغير هيئته. والعطاس كما تقدم يشرع بعده الثناء الحمد لله، الحمد لله، وعلى سنة متأكد، ويشرع أن يجاب، بل قال بعض العلم وقول ابن القيم إنه يجب تشميت العاقص لقول النبي فليقل له صحوة بلا من أمر، ولقول في حديث أبي موسى إذا عطس فحمد الله فشمتوه بالأمر بالتشميت، نص على التشميت فشمتوه. أيضا ثبت في صحيح أبي هريرة حق المسلم على المسلم خمس، قال وإذا عطس فحمد الله فشمته، إذا عطس فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. شاهدنا قال وإذا عطس فحمد وعطس فشمته بلفظ الوجوب، خامس تجب كما في صحيح صحيح مسلم عن هريرة حق المسلم على المسلم ست بلفظ الحق، بلفظ الحق. أيضا بلفظ آخر حق فعلى من سمعه أن يشمت بلفظ على دل على العلو، فالوجوب دل عليه طرق عدة، منها لفظ الحق ولفظ الوجوب ولفظ الأمر ولفظ على، وكلها من دلائل الوجوب. والفقهاء رحمه الله عليهم كما يقول القيم يوجبون أشياء بأقل من هذا، منهم من قال انه واجب كفايه، لكن ظاهر النصوص انه يجب على كل من سمع، لكن هذا لمن عطس فحمد الله، اذا لم يحمد الله فلم يشمت. لكن هنا مساله، اذا علمت انه حمد الله لكنك لم تسمعه هل تشمته او لا تشمته؟ وش يظهر لكم؟ واضح هذا؟ يعني إذا تبين لك أنه حمد الله لكنك لم تسمع، نعم تشمته، لأن قال حمد الله، حمد الله مثل أنك تعرف فلان من عادته أن يحمد الله، أو أن الناس شمتوا، والغالب أنهم لا يشمتون إلا إذا كان في المجتمع، لأن بعض الناس ربما من يوم يسمع العاطف يقول يرحمك مباشرة قبل أن يحمد الله، هذا لا يشرع. لكن إذا تبين ذلك أو كان في مجلس من ناس من أهل العلم يكون تشميتهم بعد الحمد أو غلب على ظنه ذلك، فالأظهر أنه يشمته ولو لم يسمعه لأنه حمد الله، وهذا يبنى على العلم وغلبة الظن، وغلبة الظن من الطرق التي تثبت فيها الأحكام في الشريعة في باب العبادات كالصلاة وغيرها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الله صلى الله عليه وسلم قال فأشهد منافقين ثلاث، إذا حدث نهى وإذا وعد وإذا حدث خان. نعم، حديث هريرة هذا في الصحيحين من حديث هريرة، وعند مسلم من علامات المنافق، بين أن هذه من علامات المنافق، يدل له ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه اربع من كنا فيه كان منافقا خالص، ومن كان في خصلكم منهن كانت في خصل منافق، اذا حدث كذب واذا وعد اغلق واذا عاد غدر واذا خاصم فجر. ذكر هذه الخصال الاربع وانها من اجتمعت فيه فانها من خصال المنافق، وهذه خصال لا تكون إلا في المنافق، لكن المراد بالنفاق العملي النفاق العملي، لأن النفاق نفاقان، نفاق تكذيب ونفاق عمل، كما حكاه الترمذي بعد روايات عن أهل العلم قال: وإنما معنى هذا عند العلم نفاق العمل. وقال الحسن: النفاق نفاقان، نفاق تكذيب ونفاق عمل. وهذا هو الصواب في هذا الخبر، ويدل عليه أيضا أنه جاء عن الصحابة أنهم خافوا هذا النوع، وإنما خافوا نفاق العمل، كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة كما روى البخاري معلقا عنه مجزوما، قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ولا يقول أحد منا إيمانه كإيمان جبرائيل أو ميكائيل. قال: وقال الحسن: ما أمنه إلا مؤمن ولا خافه، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق كما خافه الصحابة رضي الله عنه ولا أمنه إلا منافق. وروى الإمام أحمد من رواية وكيع الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يطبع المؤمن على الخلال كلها، ليس الخيانة والكذب، ليس الخيانة. وهذا الحديث وإن كان سند ضعيف جهة الإبهام في هذه الرواية، لكنه ثابت بمعنى يطبع المؤمن على الخلال كله، وقال عبد الصمد: ليس الخيانة والكذب. مع أنه ثبت بمرسل صحيح عن صفوان بن سليم عند مالك الموطأ أنه نقيل: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قال: أيكون بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون كذابا؟ قال: لا. قال: وثبت موقوفا على ابن مسعود أيضا هذا المعنى، يعني مسعود أنه قال أنه يطبع على الخلال إلا الخيانة والكذب، فهي منافية لأنها من نفاق العمل. وكما تقدم في كلام أهل العلم ليس النفاق الاعتقادي، لكن هذه الخصال إذا استحكمت فإنها طريق ودهليز قريب إلى النفاق الاعتقادي، نفاق الكفر. وذلك أن هذه الأسماء جنس تحته نوعان: النفاق، الكفر، الظلم، كلها جنس تحته نوعان. نوع هو ظلم أكبر وفسق أكبر وكفر أكبر ونفاق أكبر وشرك أكبر، ونوع هو أصغر من النفاق والشرك والظلم والكفر. وهذا هو الفصل في هذه الأمور، وهذا يدلك عليه النصوص وبه من لم يفهم ظل من ظل وزل من زل، لعدم التفريق بالنظر في النصوص والعناية بها. وهذا معنى متواتر في الأخبار في الكتاب والسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عليه آية أي علامة، يدل عليه رواية مسلم من علامات المنافق عند مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى، يعني ويدعي أنه، لأنه حينما يزعم أو يظهر هذا الشيء يعني أنه ليس فيه هذه، ليس منافقا مع في هذه الخصال، لا، هو فيها هو منافق، نفاق العمل، نفاق العمل. وذلك أن أصل الديانة مرجعها إلى القول والفعل والنية، أصل الديانة مرجعه إلى القول والفعل والنية، فإذا صلحت هذه الأمور وهذه المتاقب صلحت الديانة، فإذا صلحت الأقوال والأفعال والنية صلح الجسد كله، لأن هي المداخل إلى القلب، والقلب هو عامرها وسيدها وملكها. فإذا صلحت الأقوال والأفعال صلحت الجوارح، صلح البدن وصلح الجسد كله، كما في الحديث الصحيح: صلح الجسد كله، ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاحه يدل على صلاح مداخله وطرقه، والطرق والنوافذ إليه هذه: ما يسمع، ما يقول، ما يفعل. فأصل الديانة منحصر بأن يمر القول والفعل والنية. ففساد القول يكون بماذا؟ بغدين. فساد القول، القول لابد أن يكون صادقا في قوله، ضد الصدق ماذا؟ الكذب. وهذا هو إذا حدث كذب. فساد القول بالكذب وصلاحه بالصدق، وفساد الفعل، فساد الفعل بماذا؟ بالخيانة، بالخيانة. فإذا خان من أمانة، ويشمل جميع الأمانات ما اؤتمن عليه العبد في دينه وفي ما يؤتمن عليه من أمور الدنيا، فسد الفعل. وفساد النية بخلف الوعد، لأنه يضمر إخلاف الوعد، فإذا وعد هو يضمر الإخلاف فسدت نيته، فإذا فسدت فسدت ديانته من هذه الجهة. ثم قد يكون سببا لدخوله إلى باب النفاق الأكبر والعياذ بالله. وكان يخاف الصحابة رضوان، وعمر رضي الله عنه كان يقول لحذيفة: أسألك هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهذا رواه يعقوب بن سفيان رحمه الله في كتاب المعرفة والتاريخ عن عمر، أن عمر سأل حذيفة رضي الله عنه، وفيه أنه خاف هذا. وهذا الذي خاف كما تقدم هو النفاق العمر رضي الله عنه، وهذا من حرصهم وشدة خوفهم رضي الله عنه كما تقدم في قول ابن أبي مليكة رحمه الله. نعم. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري في هذا التمام، وهو متفق عليه بذكر النهي عن البيعتين، وأيضا متفق عليه بها حديث ابن هريرة، متفق عليه بسعيد الخدري رضي الله عن الجميع. وفي أنه عليه نهى عن بيعتين وعن لبستين، أن يلبس الرجل الثوب الواحد يعني، ويشتمل ويطرح أحد جانبيه ويطرح على منكبيه، هذه والنوع واللبس الثاني، وأن يحتفي بالثوب الواحد. اختلف العلماء في هذه اللبسة التي نهي عنها، وهي الاشتمال في الثوب الواحد وأن يطرحه على جانبه. نعرف أن العرب كان لباسهم الأرضية والأزر، الأرضية والأزر، ولكن هو كان ربما لبس ثوبا واحد، الثوب يعني يتجرون به ويرتدون، وقد يلبس ثوبين، يجعل ثوبا واحدا يتجر به إزار لأسفل بدنه، والثوب الثاني لأعلى. لكن هذا الحديث فيما يظهر فيما إذا كان يلبس ثوبا واحدا، ولهذا قال أن يلبس الرجل الثوب الواحد، فعلمنا أنه إذا لبس ثوبين لا يدخل في النهي، معنى لبس إزار أو رداء، أو كان على التراويح، أو كان مثلا لابسا ثوبا واحدا واسعا لا يبدو منه أحد جانبين. إنما إذا كان الثوب يمكن إذا اتجر به أو وضعه على بعض بدنه واشتمل عليه وضع أحد الجانبين، انكشف شقه الأيمن أو انكشف شقه الأيسر فبدت عورته. ومعلومنا من هذا اللباس قد يبدو العورة، يبدو الفرج، يبدو الفرج، يعني ليس عليه إزار، فإذا تحرك أو قام ربما بدا فرجه وربما ظهر. فلهذا نهى عن هذه اللبسة التي هي في الحقيقة سبب لانكشاف العورة. وما معنى هذه؟ في هذه اللبسة جاء في اللفظ الآخر صحيحين نهى عن اشتمال الصمة، تسميها العرق، تسمى الصمة، لبسة الصمة بالعرق، وهي هذه اللبسة، أن يلبس الرجل الثوب الواحد ويضح طرفيه على عاتة الأيسر أو عاتة الأيسر. لو أخذنا عن اكتمال الصمة، وهذه الصمة هي اللبسة. وما هي هذه؟ الأمر والله أعلم أن معناها هو أن يلبس ثوبا وأن يطرح احد جانبيه على كتف الايسر فيبدو جانب الايمن، او الايمن فيبدو الايسر فتظهر عورة. وهذا ثبت في صحيح البخاري انه يضع ثوبه يشتمل بثوبه فيطرحه على حد منكبيه فتنكشف عورته. قال وان يحتبي في الثوب الواحد فتبدو عورة، وقال الاول فتبدو عورة. وثبت ايضا هذا المعنى عند ابي داود بسند صحيح انه قال ان يلبس ثوبا واحدا فتنكشف عورته. وعلى هذا كان الصواب ان يفسر الخبر بما دل عليه الخبر من الاخرى. ثم الصحيح ان هذا التفسير ليس من كلام ابي سعيد بل هو مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام كما هو الظاهر، لان الظاهر ما كان في الخبر فهو منه ولا نقول انه مدرج الا بدليل. فتكون العلة في النهي عن الصمة أو الاجتماع على الصلة هو خشية انكشاف العورة. أهل اللغة يقولون الصمة بسيرة الصلاة يقول لها عن الصمة، الصمة قالوا هو أن يتلفلف الإنسان بثوب ثوب واحد فيلفه على أسفل بدنه ويلفه على كتفه وعلى صدره وعلى يديه يصير كأنه مربط كأنه مربوط في ثوب، يكون كالصخرة الصماء التي لا منفذ بها، فكأنه سكر جميع المنافذ على بدنه. فإذا أراد أن يتحرك أو يخرج شق عليه ذلك شق عليه، فقالوا إن هذا هو الصماء وهذا هو تفسير اللغة. لكن رجح أبو عبيد القاسم سلام رحمه الله ونصره ابن رجب رحمه الله أن الصماء هي ما جاء في هذا الخبر وهو الاشتمال، بمعنى أن يطرح الثوب على أحد جانبيه فيبدو أحد شقيه كما في البخاري، وأن يحتمي بالثوب الواحد فتبدو عورته تبدو عورته. وهذه اللمسة الثانية. والاشتباس معناه الحبوة والحبوة والحبوة والمثلثة عند العرب كما يقال هي حيطان العرب. العرب كانوا يعني من عادة الناس اتكاء على الجدار وعلى الحائط، فإذا كانوا في البرية وليس عندهم حيطان ماذا يحتبون؟ يضع لديه مثلا ويمسك بركبتين، أو يضع ثوب يربطه على ظهره وبركبتين فيشد ظهره وركبتين حتى لا يسقط. فيقولون الاحتباء حيطان العرب، يعني كأنه متكئ على حائط. مثل ذلك لو أنه أدار الثوب كانوا لا يعتنون بأمر اللباس، ربما لبس الواحد الثوب مثلا فأدار على بدنه، ولو أن إنسان نظر من فوق لأنظر رأى عورته. فقال ولا يحتبي في الثوب الواحد فتبدو عورة، بل يلبس ثوبين، يعني يلبس إزار أو سراويل تستر العورة، ثم بعد ذلك ما في مانع أنه يلبس الثوب الثاني فيضعه على أحد جانبيه، لأنه ستر العورة والعورة تخرج بين السرة الركبة فلا بأس من ذلك. فهذا هو الصواب في هذا، وهذا هو الذي نصر كما تقدم كثير من الشراح. ثم نبه إلى مسألة مهمة في مسألة تفسير أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن طالب العلم حينما يرجع إلى كتب اللغة الذين يفسرون أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أو كتب الغريب التي تنقل كلام اللغة ينبغي ألا يغفل النظر في كلام الفقهاء، لأن الفقهاء أعلم الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي عليه السلام يتكلم بلغة العرب ليس كذلك، لكن لغة العرب قد تتكلم باللفظ فيكون له معنى عام، فالنبي عليه السلام يتكلم بالمعنى الخاص فيه أو يعمم معناه، إما يتكلم بالمعنى الخاص فيعممه المعنى الخاص منه أو يعمم اللغة فيستعمل بعض مفردات هذا المعنى، فينقله عنه الصحابة رضي الله عنه حبر الشريعة، وينقل عن الصحابة التابعون، وينقل عنه أهل العلم ويتلقى، فيكون تفسيرهم بيان للشريعة. ومن رام أن يفسر ألفاظ النبي عليه السلام في كلام أهل اللغة مبتعدا عن النظر في كلام أهل العلم والغريب الذين يعتنون بكلام أهلهم الشارحين له فإنه يحرف كلمه عليه الصلاة والسلام، وهذا يقع كثيرا. ومن ذلك هذه المسألة، وأن العلة فيها بما يغفر الله عنه هو خشية انكشاف العورة، ومن ذلك الاشتباع أيضا. والبيعتين هي النبذ، قد انتمد إلي ثوبك، وفي اللفظ الآخر اللمس، يعني امد إلي ثوبك وأمد إليك ثوبي، وهذه فيها خلاف كثير في معناها، وهذا من البيع المحرم لا يجوز، ونوع من القمار إنها اللباس والنباس. ومعنى ذلك أن تقول انبذ إلي ثوبك وانبذ إليك ثوبي، انبذ إلي كتابك وانبذ إليك كتابك، انبذ إلي جهادك وانبذ إليك، هكذا. في العلة فيجعلون نفس النبي البيع بمجرد أن انبذ إليك هذا يجعلونه عقدا للبيع، أو أنه انبذ ثوبي أو انبذ مثلا الحصاد فحيثما بلغت فإني بعتك ما انتهت إليه من مساحة الأرض، وتنبذ أنت فحيثما انتهت تبيعني ما انتهت إليه، فيكون فيه الجهالة. فالعلة هو الجهالة والغرض والمخاطر. أيضا اللبس معنى أن يبيعه مثلا الكتاب أو الثوب، ويجعل اللبس هو عقد البيع بدون أن يضر بالثوب وأن يقلبه، فيقول إذا لمست الثوب معنى ذلك أنه لزمك، وقد يكون الثوب مبيعا وقد يكون في غلبة لم يرى الثوب، فيخفى شرط أو يسقط ويفوت شرط من شرط البيع وهو العلم بالمبيع. فالعلة إن يعني هذا هو الجهالة والغرر والخطأ، وهذه أنواع من البيوع كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنها، ثم جاء بكلمة عامة كما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، كل ما فيه غرر ومخاطرة فإنه منهي عنه. لكن ربما ذكر النبي عليه السلام أنواع من البيوع ليس القصد منها، ليس القصد تتبع أنواع الأنواع هذه المحرمة، لأن جاء بقاعدة عامة، لكن لأن أنواع منتشرة ومشهورة عندهم تحتاج أن ينص عليها عليه الصلاة، وإلا فالقاعدة العامة أن كل ما فيه غرر ومخاطرة فإنه محرم. نعم. مرجانة. نعم. نعم. وهذا الحديث متفق عليه، هو حديث عظيم في فضل العتق، من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منه عضو منه حتى فرجه بفرجه. وهذا المعنى ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار عدة، جمع رواه داود وغيره أنه عليه السلام قال جئنا إلى النبي عليه السلام في صاحب لنا قد أوجب، يعني قد وقع في أمر موجب أوجب له النار كبيرة من الكفر كبائر، قال عليه السلام اعتقوا عنه يعتق الله، اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه، قال حتى فرجه بفرجه. وجاء أيضا هذا المعنى حديث البراء بن عازب يعني أحمد أنه عليه السلام قال أعتق الرقبة وفك النسر، قال قلت أليست سواء، قال لا، عتق الرقبة أن تفرد بعتقها وفكها أن تعين فيها أن تعين فيها. وجاء أيضا أن من أعتق يعني أي امرأة أيضا هذا في حق المكلفين عموما في الحق من الرجال والنساء، لكن عتق الرجل يقوم مقام اثنتين يعني امرأتين، وهذا من المسائل التي يدخل فيها أو يكون الرجل فيها على الضعف من المرأة، وهي في الميراث والشهادة والعقيقة، في الميراث والشهادة نعم، وفي العقيقة مش بعد، وفي الدية في الخاص ها الشهادة، الشهادة نردها ذلك الميراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية والبيع. هو على الضعف خمسة أمور على الضعف منه ومن ذلك العتق. ومن أعتق من رجل كان كمن أعتق امرأتين، كما في حديث كعب مرة بن كعب عند أحمد رواية سالم بن أبي جعد، وفي انقطاع لكن يشهد له حديث أبي أمامة عند الترمذي برواية عمران بن أبي عيينة، وفيه ضعف خفيف، لكن أحد الطريقين يجبر الآخر ويكون حسنا لغيره، أنه أيما رجل اعتق رجلا فكأنما اعتق امرأة مسلم، كأنما اعتق امرأتين مسلمتين، اعتق امرأتين مسلمتين. أو وهذا كما تقدم كذلك جاء أيما امرأة اعتقت امرأة اعتق الله بكل عضو منها عضو منها من النار، يعني في حق الرجال والنساء. فهذا فيه فضل العتق، فيه فضل العتق. والعتق هو معنى اسمعنا العتق هو التخليص، العتق هو التخليص. ويقال عتق الطائر إذا تخلص، أو عتق الفرخ إذا كان الفرخ لا زال فرخ صغير حتى لا ما يستطيع يطير، لكن إذا طار يقال عتق. اسمعنا عتق أي تخلص، فيطير أحيث ما شاء. كذلك الرقيق إذا عتق تخلص من الرق ومن غل الرق فيذهب حيث شاء. مما يدل على فضل العتق قوله عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم عن هريرة: لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فليعتقه. وهذا من حيث الجملة في فضل عتق الذكر على الأنثى، لكن قد يكون يعتني مثلا ما يكون عتق الأنثى آخر. قد تكون أنثى من هذه امرأة صالحة داعية من أهل العلم، العتق يترتب عليه مصالح، وآخر رجل ليس كذلك، فيكون العتق من هذه الجهة أفضل، هذه الجهة أفضل. وربما أيضا يعتري العتق أمور تجعله مفضولا على غيره، مثل ما قالت النبي عليه الصلاة والسلام لميمونة لما قالت: هل شعرت أني أعتقت فلانة؟ أعتقت فلانة. تقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتها أقوالك كان أعظم لأجلك. جعل صلة أقوالها أفضل من العتق، صلة الرحم، مع أن العتق بهذا الفضل العظيم، لكن جعل هذا أفضل. وهذا يبين رواية النسائي: أما إنك لو خلقت بها فلانة من الخدمة، يعني أو نحو من هذا اللفظ، ذكر أنها يعني من قراباتها يشق عليها الخدمة، فلو أنها أعطتها أقوالها حتى تعينها لكان أولى وأفضل. وهذه في قحط الشريعة، قد يكون الفاضل مفضول، الفاضل مفضول، والمفضول فاضلا بأشياء تعتريه، وهذه متفق عليها وأدلتها كثيرة. نعم. وهذا اللو عن أنس على الحديث رواه الترمذي وسنده صحيح، سنده صحيح لكن معناه ثابت في الصحيحين حديث جابر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث جابر الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال، هذا لفظ البخاري: رأيتني في الجنة فرأيت الرميصاء ورأى بلالا في الجنة ورأيت قصرا وإلى جانبه جارية، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر. قال فذكرت غيرتك فذهبت. قال فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك فذهبت. وقال فوليت. وروى مسلم من قصة عمر رضي الله عنه. وأيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة على المعنى: بين أنا نائم رأيتني دخلت الجنة فرأيت قصرا وإلى جانبه امرأة تتوقف، فقلت لمن هذا؟ فقال عمر قال فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أعليك أغار أعليك أغار. وهذا الحديث في فضائل عمر رضي الله عنه. وجاء هذا المعنى أيضا من حديث بريدة عند الترمذي بلفظ آخر، وأنه دخل الجنة فرأى قصرا من ذهب وبجواره امرأة، فقلت لمن هذا؟ قالوا لرجل من قريش. قلت أنا رجل من قريش. قالوا لرجل من العرب. قلت أنا من العرب. قالوا لرجل من قريش. قلت أنا رجل من قريش. قالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنا محمد. لمن هذا؟ قالوا لعمر. قالوا لعمر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث رؤيا عليه الصلاة والسلام لعمر، ورؤياه حق وهي من الوحي، كما رأى بلالا وكما رأى الرميصة رضي الله عنها. وهذا شاهد لما جاء في فضله رضي الله عنه، فضله رضي الله عنه، وفيه دلالة على فضل الوضوء. قال امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، وفيه دليل على شدة غيرة عمر رضي الله عنه. فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فقال بأبي أنت وأمي أعليك أغار. وفضائل عمر رضي الله عنه كثيرة متواترة، وقد ذكر البخاري رحمه جملة منها، وكذا مسلم رحمه الله على الجميع. نعم. كن صديقا رحمه الله تعالى أبي بن ماجه على سيد بن ماجه رحمه الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم الخيار ما بين الصبح والنهار. هذا الحديث من هذا الطريق ضعيف، الولاية عون بن عمارة القيسي وهو ضعيف، وقد رواه البيهقي رحمه الله، الحديث ضعيف. والمصنف رحمه الله رواه بسنده أو سنده، لكن قول الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، الصائم في الخيار ما بينه وبين نصف النهار. ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أصبح صائما، ثم قال هل عندكم من طعام؟ فلقد أصبحت صائما، فقالوا نعم، فأكل عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهره الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، ما بينه وبين نصف النهار، وأنه له أن ينوي قبل نصف النهار، وأن بعد ذلك ليس له النية. وهذا بصوم التطوع، بصوم التطوع، لكن الخبر لا يثبت. لو ثبت احتج به من يقول إن النية للتطوع لا تكون إلا قبل نصف النهار، كما قول مشهور لبعض الناس. فلو أصبح الإنسان مفطر، يعني مفطر كما يقال بالقوة ليس بالفعل، يعني ما نوى الصوم، ما نوى الصوم، أصبح ما نوى الصوم، لكن ما أكل شيء، فلما كان قبل الزواج أراد أن يصوم، إيش نقول؟ ينوي يدخل من ينوي الصوم ويكمل الصوم، كمل الصوم على الصحيح. طيب لو أنه لم ينوي إلا بعد الزواج، إيش نقول؟ له ذلك على الصحيح، له ذلك. ولو لم ينوي إلا بعد العصر، والصحيح أنه يصح نية الصوم بنية من النهار ما لم تقارن نيته غروب الشمس. هذا الصحيح. لو إنسان مثلا أصبح وجميع النهار ما نوى، لكن ما أكل شيء، ما نوى إلا قبل مغيب الشمس بخمس ثواني، نقول يصح الصوم، ينوي مباشرة، ينوي ولو كانت التمرة في يده، معنى أنه يريد أن يفطر، وصومه صحيح. لكن لو أنه أكل لكن نقول لا يصح صومه لو أكل، لكن لا يصح صومه. وكذلك لو أصبح مثلا، لو أصبح ثم نوى الصوم، لكن نوى أصبح لم يصوم، ثم نوى الصوم ثم أكل ناسيا، حكم صومه صحيح، حكم صومه صحيح. ولو أنه تخلله عدم النية في أول النهار والأكل بعد ذلك، لكنه أكل ناسيا، فإذا كان بصوم واجب يصح فالنفل من باب أولى. ها أيضا مسألة أخرى، الأجر هل يكون من حين النية أو من حين الفجر، من طلوع الفجر؟ في خلاف من العلم، قال إن النية إن الأجر يكون من حين ما نوى، فلو أنه مثلا نوى من وسط النهار يكون أجره من وسط النهار إلى آخر، ولو نوى مثلا وبقي ساعة له أجر ساعة، لكن الصحيح أنه له أجره تام لو عقل، لأننا نقول إن النية تنعقد على ما سبق، وفضل الله واسع، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كذلك من أدرك شيئا من اليوم فقد أدرك اليوم ما دام أنه نوى. يدل عليه أن جميع الليل نية تصح به النية لصوم ماذا؟ الفرض، صوم الفرض جميع الليل. نقول كذلك النبي عليه الصلاة دلنا يعني عائشة وأخبرنا أنه نوى من النهار ولم يحدد وقتا لنية النهار، ودل على أن جميع النهار يصح فيه نية الصوم لله، ولو كانت تصح قبل الزواج دون ما بعد الزواج أو من آخر النهار لبين ذلك عليه الصلاة والسلام، بل قال لقد أصبحت صائم وما أصبح مفطر فسألوا عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال إذن إني صائم، إني صائم، وهذا واضح أنه لم يصوم قبل ذلك، ولم يقل هذا لمن ابتدع من النية قبل الزواج. وهذه قاعدة الشريعة في الشيء اللي هو نفس يخفف فيه، في الصوم والصلاة يخفف فيه ما لا يكون في الفرض. وحديث عائشة المتقدم رواه مسلم، حديث عائشة الذي تقدم رواه مسلم، فالصائم ذو خيار ما بينه، هذا حديث لا يثبت، والصواب أن الصائم له أجره، أنه له أن ينوي من وسط النهار ومن آخر النهار، وأن أجره تام كما تقدم. الذين قالوا إن أجره لا يكون إلا من حين نية قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، فقال إنما نوى إلا من وسط النهار. والذين قالوا إن أجره يكون له جميعا إخبار النبي أنه صائم، وهذا صائم لغة وشرعا، ثم كما تقدم أن النية تنعقد على ما سبق، تنعقد على ما سبق، فلهذا كان الأمر هو قول من قال أنه يبدأ من أول النهار من جهة الأجر الحاصل له. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن وقت النعال في الحديث قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسر بالقران المسر بالصدقه والجاهل بالقران كالجاهل بالصدقه. نعم. وهذا الحديث المسر بالقران كالمسر بالصدقة والجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة هو حديث جيد، حديث، وهنا رواه مصنف رحمه الله من رواية معاذ بن صالح عن بحير بن سعد، وقد تابعه إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عند أبي داود الترمذي، تابع معاذ بن صالح، ومعاذ بن صالح لا بأس به، وهو الحديث رواه أحمد من هذا الطريق، وروى أبو داود الترمذي من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد، فعلى هذا يكون له هذان الاسنادان وهما حسنات، فالحديث قد يكون من الطريقين يكون صحيحا، المسر بالقران كالمسر بالصدقه والجاهل بالقران كالجاهل بالصدقه، يعني ان حكم المسر بالقران مثل حكم المسر بالصدقه، فاذا كان الاسرار مشروعا كان الجهر مشروعا، واذا كان الاسرار الجهر مشروعا بالصدقه كان الجهر بالقران مشروعا، المسر بالقران. الأصل في الأعمال الإسرار، أن الأفضل أن تسر، وكذلك الصدقة كما قال إن تؤتوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم، جعل الإخفاء أفضل، وهذا في غير الفرائض، الفرائض مشروع إظهارها، الفرائض صلى جماعة وما أوجب الله سبحانه وتعالى يشرع إظهاره وبيانه، شعائر الحج التكبير العيدين صلاة الكسوف وما أشبه ذلك، هذه من الشعائر سواء كان واجبات، وغالب الشعائر تكون واجبة، لكن هذه شعائر عظيمة يشرع إظهارها والجهر بها، وهنالك ما يشرع الإصرار به، وهذا هو الأصل. ويكون الإصرار حيث تكون المصلحة به، فالمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. الصدقة إصرارها هو الأفضل، حتى قال بعضنا حتى صدقة الفرض، لكن إن كان في الإظهار مصلحة فإنه يظهره، وخاصة صدقة الفرض، وكذلك صدقة التطوع، فإذا أظهرها حتى يقتدى به، أو صدقة الفرض ليدفع مثلا مقالة عن نفسه خشية يتهم مثلا، أو أظهر صدقة ليقتدى به، نقول فإن الجهر بها أفضل، وإظهار الصدقة أفضل لأجل هذه المصلحة العظيمة ليقتدى. ويعتبر الحديث الصحيح صحيح مسلم في جرير حينما رضي الله حينما جاء ذلك الرجل بصفة من طعام ووضع أمام الناس، وكانت يده ذلك العنب قد عججت، حتى تابع الناس قال رأيت كومين من طعام وثياب، فقال النبي عليه السلام من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني أن هذا لما بادر وأظهر ثم تابع الناس كان له أجره ابتداء بالصدقة، وله أجر جميع من تصدق بعده لأنه أول من ابتدأ وسن. ومن ذلك لو أن الإنسان أظهر الصدقة لكي يقتدى به في دعم مشروع من مشاريع الخير، فتصدق وبادر أمام الناس فدفع هممهم وحتى تصدقوا وكانوا السبب، كان مأجورا على صدقته ومأجور على من اهتدى به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تقدم أيضا، وكذلك يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذه من عظمة الشريعة ومن أسرارها العظيمة، أن أعمال الخير فيها واسعة، وأن من دل على هدى فله أجره وأجر من دله عليه. المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، إلا إذا كان إذا انتفت هذه الأمور فالأصل الإسراء فنسر الإنسان. وجاءت الحديث الكثيرة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الإسراء الصحيحين، حين هريرة سبعة يضلهم الله ويضله، قال رجل تصدق صدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي حديث عقبة بن عامر أيضا هو أحمد وحديث صحيح، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، في ظل صدقته يوم أظله الله يضله. هذا كأنه والله أعلم يشبه هذا الحديث من جهة الإسرار بالصدقة. وجاء في أحاديث حديث يروى من طرق عدة عن النبي عليه السلام، من حديث أبي سعيد الخدري عند الحاكم، أي باز بن حكيم عند الطبراني، من أحاديث طرق أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، وفي أسانيدها ضعف، لكن قد تتقوى مجموع الطرق أنه عليه الصلاة والسلام قال إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وتدفع ميتة السوء. وله طرق كثيرة لكن بعضها في سندها ما هو متروك، وجاء أنها تدفع ميتة السوء عموما بدون ذكر صدقة السر. Time. الحمد لله رب العالمين. وكما تقدم انه جاء ان الصدقه تدفع بدء الصوم بدون ذكر صدقه السر، وحديث روى الترمذي انس بن عبد الله بن عيسى الخزاز هو ضعيف. ان الصدقه لتدفع لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة، ان الصدقه لتدفع ميتة السوم، تدفع ميتة السوم. وذكرت خبر الان لكن لا اذكر واظن في ضعف انه انها قال مناوله المسكين تدفع ميتة السوء، اظن عند البخاري في التاريخ لا تحقق الان لكن سند بعض الضعف، وان تدفع وهذا قد يجتمع مناوله المسكين مع السر. وكانت السلف رحمه الله عليهم كانوا يجتهدون في الاسرار في الصدقه، كان بعضهم يحمل الطعام في الليل ويقصد في البيوت، حتى ان بعضهم ابن علي بن حسين او محمد بن علي بن حسين ابنه لما مات افتقد اهل ابيات كثير اطعمه كان ياتي تاتيهم في الليل لا يدرون ممن، فعلموا انه منه وراوا على ظهره اثار خطوط من اثار حمله الدقيق والطحين والتمر على ظهره يحمله ليلا فيضعه ثم يذهب رضي الله عنه ورحمه. وكان بعضهم ربما جاء ويقصد بيوت الضعفاء والمساكين في الليل ثم يطرق الباب، فإذا فتح الباب ولا كأنه هارب ويضع ما معه ويدخله من طعام أو دقيق رضي الله عنه، لأنهم يخشون من أمرين: أن يعلم بهم، الأمر الثاني لا يريدون الثناء، لا يريدون أن يقول لا حتى جزاك الله خير، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، يريدون أن يكون الأجر موفرا، لأن الغالب أن المعطى من الفقراء المساكين إذا قابلته يقول جزاك الله خير شكرا، هذا كلام طيب وحسن دعوات، لكن كانوا يريدون الأجر من الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. كانت عائشة رضي الله عنها تتصدق وكانت مشهورة بالصدقة ولا تحقر شيئا رضي الله عنها، حتى لو كان عندها حبة عنبة تصدقت بها. مرة جاءها سائل عندها عنب ولم يبق منها حبة، فأخذت وأعطت السائل حبة عنب، ثم قالت مهتشة رضي الله عنها: كم فيها من مثاقيل الدر، كم فيها من مثاقيل الدر. وكانت رضي الله عنها تقول لمن ترسله للصدقة يتصدق: احفظ ما يقولون، احفظ ما يقولون، لان من عادة من يتصدق عليه ان يقول جزاكم الله خير، شكر الله لكم، غفر الله لكم، كلمات طيبة من الثناء والدعاء، فيقول قالوا فيقولون لها قالوا كذا وكذا، فتدعو لهم بنفس الدعاء الذي دعوا به، وتقول ويبقى قد نرد عليهم ما يقولون، نرد عليهم ما يقولون ويبقى أجرنا على الله. هذه الصدقة التي تنبع من القلب، لا يكون المتصدق يريد ثناء أو حمدا أو معروفا أو أن يعرف جميلة، لا، هذا ما تصدق لوجه الله. الصدقة حين تكون خالصة، احرص أن تكون الصدقة خالصة وأن لا تكسب منها شيئا. ولهذا القرض، شوف القرض، لماذا لا يجوز للمقرض أن يقبل هدية من المقرض إذا لم يكن بينهما قبل ذلك؟ لماذا؟ لأنك أعطيته لوجه الله، فإذا قبلت شيئا من هذا كنت قد تعوضت وأخذت الخسيس وهو جزاء في الدنيا، وتركت الجوهر العظيم وهو الجزاء في الآخرة. لا، ولهذا كان ربا القرض الذي لا يجوز إذا لم يكن بينهما قبل ذلك. وهذا كما تقدم مشروع السر رضي الله، فالشأن كما تقدم أن صدقة السر شأنها عظيم، وكذلك قرأنا عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجهر والقرآن، فدل على أن الجهر كذلك، الأصل الجهر في موضع الجهر مثل قراءة القرآن الجهرية، وأما الإسراء في موضع، وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام حليم سعيد خذي على أصحابه وباءهم يجهرون بالقرآن، قال إن كل منكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض القرآن. وحديث صحيح حليم سعيد خذي وغيره النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ترتب على الجهر مغالطة يعني تغليظ للقارئ فإنه لا يجهر، وإن كان يقرأ وحده في الليل فلا بأس أن يجهر كما جاء عند أبي داود من حديث الدرداء وغيره في قصة مع أبي بكر وعمر في قال اخفي قليلا ارفع قليلا، وكان النبي عليه السلام كما في حديث عند أبي داود يرفع طورا ويخفي طورا، هذه قراءة عليه الصلاة والسلام. والحديث في هذا المعنى كثيرة في مراعاة الأصلح في القراءة وفي الصداقة كما تقدم. نعم. كل مصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر فلا نستطيع ما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الممزوج بين الله يأتيه النوافل قال ما أنت حبيب؟ قال رسول الله فلان فلان المصلي ما عقلت فإذا صبت أهلت به قال فلتصلي ما عقلت وهذا حديث في الصحيحين قريب من هذا اللفظ انه عليه الصلاه والسلام انس رضي الله عنه عليه الصلاه والسلام قال يصلي احدكم نشاطه ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليقعد فاذا فتر فليقعد. ثبت ايضا في الصحيحين حين عائشه رضي الله عنها ان النبي دخل عليها وعندها امراه قال من هذا؟ قال فلانه تذكر من صلاتها من الليل انها تطيل بالليل، وان مسلم انها الحولاء بنت سويد رضي الله عنه. فقال ما عليكم من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا، وعند مسلم فان الله لا يسأم حتى تسأموا. ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قد سئلت اي الاعمال احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ادومه وان قد ادومه. وجاء هذا من قوله مرفوعا في الصحيحين عنها انه عليه الصلاه والسلام سئل اي العمل احب الى الله قال الذي ادومه وان قد، وفي لفظ كان احب العمل اليه يعني كان الذي يدوم عليه صاحبه، الذي يدوم عليه صاحبه يدوم عليه يستمر عليه. وجاء في هذا الحديث بيان هذه المراه وانها زينب انها زينب بنت جحش، الجواب الصحيح لم يبين من هي، جزم كثير من الشراح انها بنت جحش رضي الله عنها، ومنهم من سكت لانه لم ياتي دليل على تعيينها. وجاء عند ابي داود انه انها بنت جحش، وقد رواه عن شيخين احدهم هارون بن عباد الهزي والاخر زياد بن ايوب والدلوي شعبه الصغير وحافظ رحمه الله، فسماها هارون بن عباد الهزي بنت جحش ولم يسمها زياد بن أيوب. ورواية الإمام ابن شاذ لأن محفوظ رواية أنها لم تسمى. والشأن معروف، وقد يكون يعني قد تكون من جحش وقد تكون غيرها رضي الله عنه، لكن الحكم واضح في أنه عليه قال ما عليكم من الأعمال الصحيحين يكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وثبت الحديث الصحيح قال إذا قرأ أحدكم القرآن فاستعجم على لسانه فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وجاء هذا المعنى أيضا في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في عائشة في أبي هريرة، فهذا هو المشروع هو الاقتصاد. ولهذا في الحديث الصحيح في أبي هريرة والقصد تبلغ والقصد هو الوسط بين الطريقين، الوسط وعدم الشدة والتوسط في الأمور وعدم الشدة. وقال وقد عدل الشخير لابنه عبد الله لما رآه يجتهد ويتكلف العبادة أمر نهاه عن ذلك قال إن خير الأمور أوساطها والحسنة بين السيئتين وشر السير الحقحقة وشر السير حق رواه البيهقي. وهو عند ابن ابي شيبه بسند صحيح بلو خير الأمور أوساطها. كذلك أخرجه عن أبي قلابة خير الأمور أوساطها. وهذا ليس مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من كما تقدم من كلام طبعا عند أبي الشخير وتابعي جليل كبير، وكذلك من كلام قلابة. وفي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط فلا يكلف نفس العبادة التي لا يستمر عليها. ولهذا قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. وهكذا التوسط في كل شيء، حتى في السير الحسي في السفر، حينما يتعب الإنسان نفسه في السفر في سير في إسراع ربما يعرض الشيء، ربما يخاطر، ربما يصيب مشقة وتعب، لكن الذي يسير سيرا خفيفا كما قيل من لي بسيرك المدلل تمشي الهوينا وتفي في الأول، يمشي سير خفيف لكنه يسبق من يسرع إسراع يكون معه تكلف. والتوسط هو عين المسابقة إلى الخيرات، السابقون السابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى المنازل في الآخرة. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في التوسط في كما حث عليه ودل عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قل الله تعالى عن وهذا حديث الصحيحين، هذا حديث صحيح، لكن رواه البخاري رأس حمار أو صورة حمار، شك شعبة، شعبة روى عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، لكن كثير من الرواة رووه عن محمد بن زياد المدني كحماد بن زيد وبلا شك، وقالوا أن يجعل الله رأسه رأس حمار، عند مسلم أن يجعل الله صورته صورة حمار، في رواية ويس يونس بن عبيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، جاء برواية الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن هريرة أن يجعل الله وجهه وجه حمار، فجاءت أن يجعل الله رأسه رأس حمار، وهذه الصحيحين عند البخاري بالشك أو صورة حمار، وجاء وجهه وجه حمار، وجاء رأسه وجه صورته وصورة حمار. والذي يظهر والله أعلم أن أثبت الروايات أن يجعل الله رأسه رأس حمار، هذه أجمعها وهي أشملها، لأنه يعني إذا أطلق شمل الوجه وشمل الصورة، الصورة يدخل بها الصورة صورة الوجه. وهذا هو السابع عن محمد بن زياد، هو الذي روى حماد بن زيد عند مسلم، وروى حماد بن سلمة عند الطيالسي، ولهذا شك شعبة فيه، شك شعبة. وحماد بن سلمة أكثر، وتابع على ذلك حماد بن متقن حافظ رحمه الله، وتابع على ذلك حماد بن سلمة كذلك الإمام ثقة رحمه الله، فأثبت الروايات أن يجعل الله رأسه رأس حمار، وإن كانت تلك الروايات بمعناها، لكن قول رأس حمار ندخل به روايات أخرى بالمعنى والحقيقة. أما يخشى في اللفظ الآخر أولا يخشى الذي، في اللفظ الآخر عند أبي داود الذي يرفع رأسه والإمام ساجد، وهذه صورة من الصور، وإلا فالنهي عام في جميع الأحوال، والإمام يرفع قبل هو الإمام ساجد أو الإمام راكع أو يخفض والإمام قائم. وعند البزار في حديث أبي هريرة بسند ضعيف الذي يخفض ويرفع قبل الإمام ناصيته بيد شيطان، يعني رأسه بيد شيطان، يعني هو الذي يأمره بذلك وهو الذي يدله عليه. وقول أن يجعل الله رأسه رأس حمار هذا وعيد شديد، وعيد شديد. ذهب بعض العلماء إلى أن المعنى في البلادة وعدم الفهم، وليس المعنى أن يمسخ حقيقة، وقالوا إنه من يسابق الإمام بليد لا يفهم، لأنه لو فك هل يمكن أن يسلم قبل الإمام؟ لو سلم قد انقطر الصلاة بالإجماع إذا كان بلا عذر، إذا صرح هو بالحقيقة لن ينصرف، لو فك ما احتاج إلى مسابقته، لأنه سوف يكون سلاما وانصرافا بعد الإمام، لماذا يسابق؟ إذا الذي يدعوه هو الشيطان. ولهذا قالوا هذا المعنى أنه للبلادة. ورد بعضهم هذا بأنه بلاد الحبان أن يجعل الله رأسه رأس كلب، لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر أولاد محمد بن أبي حفصة أبو سلمة المدني، وإن كان روي له الصحيح لكنه يخطئ. والأثبت رواية هذه الرواية التي ذكر مسلم رحمه الله أن يجعل رأسه رأس حمار، ثم المسح بما يظهر حقيقة، هذا هو الظاهر، مسح حقيقة أن يجعل الله، لأنه لو كان المراد في البلاء أنه مريض كالحمار لم يقل، لم يأتي بصيغة الاستقبال أن يجعل الله رأسه رأس حمار، لو كان المراد أنه في الفهم وعدم المعرفة كالحمار لقال فرأسه رأس حمار، لكن لما قال أن يجعل الله دل على أنه وعيد لأمر المستقبل، وعيد لأمر المستقبل. وإلا لو كان هذا المعنى هو المراد أن رأسه أنه في البلاد لقال فرأسه رأس حمار، يعني في الحال الآن، لكن أخبر عن أمر المستقبل وهو وقوع هذا الوعيد، وهذا أظهر يدل على تحريم هذا الفعل والمسابقة للإمام وأنه لا يجوز، وهذا بلا نزاع بين أهل العلم، ولا بد أن عندنا الصلاة تبطل للنهي ولو سبقه بركع، ولو سبقه إلى ركع، ولو سبقه إلى ركع واحد، وفي هذا تفصيل، لكن ظاهر النص لا يجوز قول من قال إنه يبطل، لأن القاعدة أنه يحفظ المنهاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمر فورد، فمن سابق الإمام وخالف الأمر ووقع في النهي فإنه فعله مردود عليه، والصحابة رضي الله عنهم يستدلون بفساد الأفعال بالنواهي وأنها مردودة. ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة حديث أنس من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث أنس وأبي هريرة، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وهذا يبين أنه أن فعله يكون بعد فعل الإمام، لا يسابقه ولا يساوقه، بل يكون بعده، ثم لا يكون إلا بعد أن يستقر في الركن الذي يقصد إليه، فلا يركع حتى، ولهذا عند أبي داود بسند صحيح، فلا تكبر حتى يكبر، فلا تركع حتى يركع، وجاء في حديث صحيح صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد لم يحط أحد منا وجهه حتى يقع على الأرض ساجدا، فهذا هو المشروع في الصلاة خلف الإمام. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى نعم، وهذا الحديث سمعته عندك ابن عمر، ها؟ ايش عندكم؟ ابن عمر المعروف، نعم ابن عمر، ها؟ هل صحيح منها عن ابن عمر؟ عن ابن عمر ولا ما ادري عن هذا، اقول اتاكد. ومن جمله الحديث ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر، ثابت ايضا في حديث ابي سفيان بن ابي زهير الشنائي، وايضا جاء من حديث ابي هريره ايضا انه عليه الصلاه والسلام من اقتنع لظاهر من امسك كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، من اقتنى كلبا غير كلب غير كلب صيد او ماشيه او زرع، وفي هذا الحديث من اقتنى كلبا الا كلب ماشيه او كلب قرص يعني صيد نقص من اجل كل يوم قيراطان، كل يوم قيراطان، وثبت ذكر القيراطين ايضا في من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر وجاء صحيحين، حديث ابي هريره في صحيح مسلم ايضا ذكر القيراطين، والاحاديث اتفقت على ذكر الصيد والماشيه، ذكر الصيد والماشيه من حديث ابي هريره ومن حديث ابي هريره رضي الله عنه ايضا سفيان في ذكر يعني بذكر الماشيه في حديث سفيان بن زهير وفي حديث ابي هريره. ابن عمر الروايه المشهوره لم يذكر الزرع لم يذكر الزرع، انما ذكر عن ابي هريره انه قال الا كلب صيد او ماشيه زرع، فقال ان لابي هريره زرعا، يعني حفظ الحديث لانه وحفظ الزرع لان له زرع رضي الله عنه. وقد روى مسلم عن ابن عمر ذكر الزرع، فكأنه مما أنه تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد في حين حدث أبو هريرة أو نقل له عن أبو هريرة كان ناسيا له، أو أنه بعد ذلك رواه عن أبي هريرة وعداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يروي بعضهم عن بعض رضي الله عنه ويدمونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المستثنى من اقتناء الكلاب. الكلاب تقتنى لهذه المرتبة، للصيد وللزرع وللماشية. وثبت في الحديث الصحيح صحيح أبي طلحة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال عليه الصلاة والسلام هريرة صحيح مسلم: لا تصحق الملائكة رفقة فيهم جرس ولا كلب ولا جرس. ويبين أن الكلب يباعد عنه ولا يجوز اقتناؤه ولا اتخاذه. وثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم حديث عائشة في الميمونة أنه عليه السلام كان واعد جبريل فرمى عليه، فرمى عصا بيده عليه الصلاة والسلام فقال: والله ما يخلف الله ولا رسله وعده. لما تأخر عليه جبريل في يوم كان واعده به. وفي حديث ميمونة مسلم أصبح يوما واعدما، فسألت ميمونة قال: إن جبريل واعدني أن يأتيه وعد يأتيني ولم يأتني، فوقع بنفسه جرو كلب تحت نبض تحت سرير. وبلفظ أنه فنظر فرأى كعلي عائشة فرأى جرو كلب، فقال: متى دخل هذا؟ فأمر به فأخرج عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه جبريل ما دخل البيت لما كان في البيت، مع أنه كان واعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل البيت. ثم سأله: إنك وعدتني؟ فقال: إن في بيتك كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ثم جاءه جبريل لما أخرج الكلب. يبين عظم الأمر والخطورة في ملابسة الكلاب وملخارطة، وأن لا يجوز إلا فيما استثني في هذه الأمور، وما سواه فلا يجوز. وهذا وعيد شديد في نقصان أجره، أن ينقص من أجره كل يوم قيراطاً له. هذا يدل على الخذلان لمن يلابس الكلاب ويخالط الكلاب. ولذا عُضي عنه للمصلحة إذا كان لهذه الأمور، ولقاعدة السريعة إذا احتج لشيء وفيه شيء من المفسدة، لكن كانت المصلحة غالبة غلبت ما كان أظهر. فإذا كانت المصلحة غالبة والمفسدة منغمرة جودة الشيء من كان مفسدة، لا شك أن مخاطر كانت مفسدة، لكنه فيه مصلحة تتعلق بحاجته إلى الزرع والصيد وكذلك الماشية، فلم يمنع منها وأبيح له ذلك أما إذا لم يحتاج فلا يجوز. ومن البلايا والمصائب أن يبتلى كثير من الناس من الشباب المسلمين اليوم باقتناء الكلاب ومشابهة الغرب والعناية بها، وهذا يكسب أخلاقا من أخلاق الكلاب بملابستها ومخالطتها وما يصيبه من اللعان وهو نجس. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل ولوده، بأن يغسل سبع مرات، في السابعة في التراب، الثاني يغسل بالتراب، يعني يغسل إحداهن بالتراب كما في صحيح مسلم أولاهن بالتراب، وليبين المبالغة في نجاسته، فينبغي الحذر. وقوله نقص من أجل كل يوم قيراطان، هذه رواية هي القيراط، وقيل إن القيراطين هنا هما القيراطان المذكوران في الجنازة، من تبع جنازة فشهدها وصلى معها ثم تبع حتى تدفن يفرغ من تبنيها رجع بقيراطين من الأجر. قيل إن هذين القيراطين اللذين ينقصان منه هما مثل القيراطين اللذين يكتبان لمن اتبع الجنازة. وهذا يدل على أمر خطير، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن القيراطين مثل الجبلين العظيمين، وفي صحيح مسلم أصغرهما مثل واحد. فإذا كان ينقص من أجله كل يوم قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم وأصغرهما مثل أحد، وقلنا إن هذا القيراط المذكور في نقص الأجر ما اقتنك له والقيراط المذكور في اكتساب الأجر تبع الجنازة، فهو أمر خطير وعظيم. ويدل على ارتكاب ذنب شديد وذنب عظيم وحرمان من خير كثير. فنسأل الله السلامة والعافية وأن يمن علينا وعليكم بالسنة والعمل بها. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.